فإذا سلم في الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. قال: فإذا فرغ من الصلاة صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. أنت تستغفر الله فيما قدمت من الذنوب وما أخرت من الذنوب، وهذا يجري عليه قضاء الله وقدره. ما تقول: اللهم اعصمني من الذنوب ما تأخر وما تقدم، لا، لكن لك أن تسأل الله أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فتحسب. والعصمة لا تكون إلا للأنبياء، ما تكون للمخلوقين، لكن غفران هذه الذنوب مطلوبة. فإذا سألت الله أن يغفر لك ما تأخر وما تقدم فهذا جائز، وسنده ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت من الذنوب وما أخرت، يعني ما تأخر ذلك لم أفعله بعد، فتستغفر الله مما مضى من الذنوب، وتستغفر الله من الذنوب التي لم تحصل بعد. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وما أسررت وما أعلنت. قلنا: تفصيلات هذه مما يحبها الله عز وجل، تفصل هذه الأمور لأن فيها منتهى العبودية، وفيها بيان ضعف الإنسان وعجزه، وفيها بيان ذنوبه: اللهم إني فعلت كذا فاغفر لي، اللهم إني فعلت كذا فاغفر لي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما أنت أعلم به مني، وما أنت أعلم به مني، لأن ابن آدم قد يأتي من الذنوب، قد تحصل له من الذنوب مسائل لا يدري أنها ذنوب. فإذا تستغفر من الله، تستغفر الله عز وجل من كل ما فعلت. كثير من الناس قد يظن أنه مر عليه اليوم ما فعل شيء، ولا يدري أن خطرات قلوبه فيها آثام وذنوب، أن إخلاله بالواجب، لم يبر والديه، يعلم أن جاره ضعيف فلم يأته ولم ينفق عليه، ويعلم أن بهائمه تحتاج إلى كذا، يعلم أن رقيقه كذا. كثير من الذنوب الإنسان يغفر عنه ولا يدري عنه. فالإنسان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. الإسراف تجاوز الشيء، فأنت تسرف في الماء وتسرف في الطعام وتسرف في الأكل وتسرف في الكلام، والإنسان لا يدري. فأنت تسأل الله المغفرة بأن يغفر لك ما أسرفت. وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم أنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أنت المقدم أنت المؤخر. مقدم في أي شيء وآخر في أي شيء؟ مقدم في كل شيء، يقدم الله عز وجل عبده في العز والمكانة والسمع والطاعة، ويعزه ويقدمه في المعروف، ويقدمه في أشياء كثيرة، ويؤخره من التثبيط والتأخير. ولا يكون أول الناس في فعل الخير، ولا يكون في أول الناس في المسارعة في النجدات الكريمة، ولا يكون كذا ولا يكون كذا. الله عز وجل قال: أنت المقدم أنت المؤخر. تعترف بالله عز وجل أنه هو الذي يفعل ذلك، واعترافك به بيان لكمال وشمول قدرته سبحانه وتعالى، وهذا فيه استلطاف واستعطاف من الله عز وجل أن يلهمك الصواب والرشد وأن يوافقك. لا إله إلا أنت. نعم، اقرأ الحديث الذي بعده. قال البيهقي ولا بلا؟ بعد الحديث اللي بعده. نعم. وعن ابن جبير بن مطعم عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة وقال: الله أكبر كبيرا ثلاثا، والحمد لله كثيرا ثلاثا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا. اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. قال عمرو: وهمزه المؤتة، ونفخه الكبر، ونفثه الشعر. قال شبابه، قال شعبه، قال لي مسعر: ان عمر روى هذا التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم. عمرو بن مره يقول: جبير بن مطعم يروي ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل فكبر ثم قال هذا الدعاء، دعاء الاستفتاح. هذه الصيغه الثالثه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، سبحانك اللهم بحمدك، اللهم باعد بيني وبين خطاياي. وهذه الصيغة الرابعة: الله أكبر كبيرة ثلاث مرات، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الله أكبر كبيرة، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا، سبحان الله بكرة وأصيلا. ثم استعاد النبي من الشيطان الرجيم. هذه إحدى صيغ الاستفتاح، يقول الإنسان هذه مرة وهذه مرة. وقلنا اختلف أهل العلم أي الصيغ أفضل، فالتزم بها الأتباع، وقلنا الصواب أن الإنسان يقول هذه مرة وهذه مرة. هذه إحدى صيغ الاستفتاح التي قالها صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم. قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. الهمز قال الموتى عمرو بن مرة يفسر الهمز من رواة الحديث ويقول أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الهمز الموتى، الموتى يعني الصرع والجنون، مس الشيطان، الموتى بمعنى الصرع والجنون، مس الشيطان. فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، ما يحصل الإنسان من مس، ونفخه ما ينفخه في الإنسان. ثم قال الكبر، مس يعني فسر النفخ بالكبر، الكبر والعجب والبطر والخيلاء، هذه من أمراض القلوب الخطيرة العياذ بالله، قد تؤدي صاحبها إلى النار العياذ بالله. يعني لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، العياذ بالله من الكبر والخيلاء والعجب. فالشيطان إذا فعل الإنسان حالة طيبة ثم أثنى عليه العباد في وجهه، غالبا يأتيه الشيطان ليزكيه، أنت كذا وأنت كذا، ويدخله نوع من عجب. ولذا يوم جاء الإنسان قال فلان وفلان، قال قصمت ظهره، ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه في وجهه، لأنك لعل ثناءك عليه ومدحك له يجعل الشيطان منها سلا فيدخل فيه فينفخ فيه، ونفخه الكبر فيوجد فيه الإعجاب. لكن كل أحسبه وزكيه خلفه، لا يكون ذلك في وجهه. أحيانا يكون طيب إذا كان مقابل أنك تنمي له العمل، فيقول صلى الله عليه وسلم في استعادته من الشيطان الرجيم: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. النفث قال الشعر، الشعر والتسويف والأماني والكذب كلها من نفث الشيطان، نفث الشيطان، نفثه ما يلقيه في روع الإنسان من الأماني الباطلة والخواطر الرجيئة وما تأتي من الشعر والكذب وما إلى ذلك، وكل هذه من الوساوس، كل هذه الوساوس من نفث الشيطان. فإذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. خلق الله الشيطان لحكمة، فمن لم يعتصم بالله ويلتجئ إليه، فقد يكون هذا من نصيب الشيطان، لأن الشيطان أقسم على الله أنه ليحتنكن هذه الذرية ولا يجعلهم مستقيمين على الصراط المستقيم إلا من عصم الله، إلا من نجاه الله. الإنسان ضعيف وقوي بالله عز وجل، فيلتجئ إليه في كل حين. ولذا لعن إبليس لا يجدي، كإنسان إذا مر على قوم معهم كلب شرس ونبحه الكلب عدا عليه، أخذك الحجارة ورجم الكلب لا يجدي، إنه سيولي ثم يعود فيشغلك عن خاطرك ويشغلك عن مصالحك. لكن تأتي إلى سيد القبيلة تقول كف عنا هذا، فهو الذي يكفه. وكذلك الشيطان الذي يكف ويعصمك منه هو الله عز وجل. والشيطان يجد إلى القلب الفارغ المشغول بالمعاصي سبيل، فالإنسان بالطاعات تحجب الشيطان، وبذكر الله تطرد الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم بعدما قرأ دعاء الاستفتاح: قال اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قرأ الفاتحة. اقرأ يا أخي. وعن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. رجاه الصحيح. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا حديث صحيح. لا صلاة أي أن الصلاة غير موجودة منفية. يعني غير موجودة يعني مو موجود محسوس، هي موجودة حسي. لكن كأن حقيقتها لا تعتبر. إما أن يقال لا صلاة كاملة، الصلاة فيها نقصان كما يقوله الأحناف، أو يقال لا صلاة صحيحة، أن هذه الصلاة بدون فاتحة الكتاب هي باطلة. هذا الحديث مما اختلف فيه أهل العلم. النبي بينا هذا في المبدع في الفقه، ونعيده هنا باختصار. جاءت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم بالاستماع والإنصات إذا قرأ، ما لي أخالج القرآن، ما لي أنازع القرآن، إذا قرأت فأنصتوا، إذا قرأ الإمام فأنصتوا. الله عز وجل أنزل في كتابه إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات عدم الكلام وتلقي السمع له. وهذه الآية نزلت في الصلاة. وأبو هريرة روى هذا الحديث. الأمر بالإنصات، والأمر هذا للوجوب. قال إذا قرأ الإمام، وهذه عامة في قراءة الفاتحة وغير الفاتحة، فإذا قرأ الإمام الفاتحة فلا بد من الإنصات. ولم يعهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلا سكتتان. السكتة بعد تكبيرة الإحرام، والسكتة بعد القراءة الثانية، بعد قراءة السورة الثانية بعد الفاتحة. يقرأ يتهدأ الأعصاب ويعود إليه النفس ثم يكبر. لكن بين الفاتحة وقراءة السورة لم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم سكوت، هذا ما عرف. وليس هناك حديث صحيح، ما هي إلا سكتتان. فمن قال بوجوب قراءة الفاتحة كالشافعية وأنها لا تصح الصلاة إلا به، تراهم يقرؤون والإمام يقرأ، وهذه فيه منازعة للقرآن لقراءة الإمام، منازعة للإمام، وفيه مخالفة لأمر الله في كتابه، وفيه مخالفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأحاديثه صلى الله عليه وسلم لا يضرب بعضها بعضا. ما يجي الإنسان يرمي هذه بهذه يقول الإنسان أنها مضطربة أنا ما نفهم منها، لا، هي موافقة، يعني بعضها يتفق مع بعض. فلما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دل على أنها في الصلاة السرية وفي المنفرد. من أراد أن يصلي فلم يقرأ الفاتحة قل لا أعد هذه الركعة، واضح هذا. وأما إذا قرأ الإمام فما تقرأ تنصت، فإذا أسر اقرأ الفاتحة، إذا قرأ السرية اقرأ الفاتحة. والنبي صلى الله عليه وسلم في المسبوق الذي فاتته الركعة وجد الإمام راكع فركع، لم يقل له ائتي بركعة ثانية لأنك لم تقرأ فيها الفاتحة، أقره صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهذا باتفاق أهل العلم أن المسبوق يجزئه تلك الركعة مع أنه ما قرأ فيها الفاتحة، عرفنا هذا. لكن إذا جهر فأنصت تجزئ. ومن استمع للإمام قراءة الفاتحة فكأنما قرأها، ولهذا ولو تمكنت من قراءتها لا معنى قراءتها، اقرأ سورة أخرى إن أردت، فكيف قراءة الإمام. وأما إذا لهوت فأنساك الشيطان الاستماع فلم تستمع لقراءة الإمام، هذا فيه إشكال. قرأ الإمام الفاتحة وقرأ التي بعدها ولم يقرأ، لم يعلم أنه لم يقرأ ولم ينصت إلا بعد أوشك الإمام أن ينتهي من السورة، هذا يقرأها بسرعة ثم يركع. أما إذا أنصت له فلا تقرأ الفاتحة، لا معنى لذلك. إن أردت قراءة ووجدت هناك ما يمكنك من القراءة لأن الإمام ساكت فاقرأ سورة أخرى تكفيك قراءة الإمام. هذا القول أرجح الأقوال فيما أعلم بعد تمحيص شديد لهم، ورأيت هذا هو الذي يتفق في جمع الأقوال الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أشار الله إليه في كتابه، والله أعلم بمراده. نعم يا أخي ارى ما بعد. وعن محمد بن سيرين قال حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت بالغداء بعد الركوع يدعو. أنس بن مالك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في الغداة بعد الركوع يدعو. البيهقي رحمه الله من أهل الفن في هذا العلم، له باع طويل وشأن عجيب، وهو شافعي، ولذا اختار هذا الحديث من سائر الأحاديث، لأن الشافعية يرون القنوت في صلاة الفجر، ثم اختار هذه اللفظة بعد الركوع لأن الوارد عن أنس وقبل الركوع، جاءت روايات قبل الركوع وبعد الركوع، فاختار هذه لبيان أن هذا اللفظ يوافق المذهب. والشاهد أنه رحمه الله أورد هذا الحديث وهو صحيح، قنت صلى الله عليه وسلم شهرا في صلاة الغداة يدعو على قبائل، على فخود قبائل من العرب، على عصية وعتل، وقبيلة أخرى من بني سليم، هم ثلاث، هؤلاء قتل القراء. أصل المسألة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى خالد العرني في عرنا في عرفة من يقتله، هذه القصة مرت علينا المبدع في كتاب الحج، بعثه صلى الله عليه وسلم ليقتله فذهب وحانت وقربت صلاة العصر أن تخرج، ورآه من بعيد خالد هذا عرني من لحيان، وكان يجمع الجموع لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتدب إليه من يقتله فخرج الصحابي رضي الله عنه أبي محمد بن مسلمة وغيره، فذهب وقال فأدركته قبيل غروب الشمس فخشيت ذهاب الوقت، فقلت لو أدركته وفاوضته قد يخرج الوقت، فصلى وهو على راح وهو يمشي مسرع على إما على الدابة وماشي، كان يومئ إيماء. قلنا هذا لمن أدرك عرفة وخشي خروج وقتها قبيل الفجر، لما علم أنه لم يصلي العشاء له أن يومئ إيماء حتى يصل عرفة، لأجل أن لا يفوته عرفة، إذا فاتته لا بد عليه من حج من عام قادم. تمكن هذا الصحابي رضي الله عنه من قتل خالد، فتجمع اللحيانيين على أنهم هم من هذيل على أنهم يأخذون بالثأر، فأرسلوا جماعة منهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من عضل والقارة، لعنهم من بني عامر بس، فأرسلوا إليهم قال ولكم كذا، أعطوهم مقابل ذلك وتخبروهم أنكم أسلمتم وأن القبائل خلفكم يريدون الإسلام، فابعثوا إليهم من يعلمهم، فذهبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبروه أنهم أسلموا وأن من خلفهم يحبون الإسلام يريدون الدخول في هذه الطاعة، فابعث إليهم من يعلمهم. فبعث معهم صلى الله عليه وسلم 70 من القراء الحفظة وهم شباب، فذهبوا إلى هؤلاء فغدروا بهم فقتلوه. فجاء الخبر إلى النبي، قصة طويلة، جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فظل يقنط شهرا على رعل وذكوان وعصية، رعل وذكوان وعصية، عصية عصت الله، اللهم لعن كذا، اللهم لعن كذا شهرا، اللهم عليك بكذا. كان يدعو إليهم، يقنط عليهم في الغداة قبل الركوع وبعد الركوع، يعني صلاة الصبح، حتى نزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. الله عز وجل قال: لا تشتم ولا تسب. ولذا جاء النهي عن شتم المعين من الكفرة والفجرة، لا تقل للسارق بعينه لعنك الله، ما يصح، لكن لك أن تلعن السراق عموما، لا تلعن المعين، لأن لعن المعين لا تدري ما خاتمته، ولا يصح إخراج إنسان من دائرة الإيمان ولو كان كافر، ما يصح لعنه المعين، لا يلعن، ما تدري ما خاتمته، ها؟ لكن تلعن الكفرة عموما. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا القنوط يسموه القنوط العارض، القنوط في اصطلاح الفقهاء، هم في اصطلاح الشرع، في اصطلاح الشرع طول القيام، طول القيام لله عز وجل في الركوع والسجود وقراءة الفاتحة يسمى قنوط. قوموا لله قانتين، أي أطيلوا القيام في صلاتكم، قانتين لله أي مطيعين له. فالقنوط القيام مع الطاعة، طول القيام مع الطاعة، هذا القنوط. ثم اصطلح عليه بمعنى الدعاء بعد الركعة في الوتر أو بعد الركعة الثانية في الفجر. اللهم اهدنا في من هذه، سموه القنوط، دعاء القنوط، وإلا القنوط اصطلاح الشرع ما قدمناه لكم. فظل يقنط يعني يدعو طويلا على هذا النفر من أفخاذ القبائل، هذا يسموه القنوط العارض. الوقت أزف، أكتفي بهذا القدر، وسنكمل إن شاء الله تعالى إن أحيانا الله وإياكم فيما يستقبل من الزمان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.